قبل نبدأ بالدرس نبدأ على بعض الإخوان اللي يجمعون بين صيام ثلاثة أيام وصيام الاثنين والخميس. هذا ما ورد. الإخوان اللي يجمعون بين صيام ثلاثة أيام من كل شهر وبين اثنين وخميس، هذا ما ورد، ما فعله الصحابة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام التفريق، أما صيام ثلاثة أيام أو اثنين وخميس، أما تجمعهم كلهم هذا ما ورد عن الصحابة. معناه أن الإنسان يكون مبتدع أتجمع بينه، صوم ثلاثة أيام من كل شهر البيض هذا مرحبا ورد، صوم اثنين وخميس هذا صحيح، وغيره ما ورد أن نجمع بينهم. مقصود التنبيه على بعض الإخوان اللي عنده إن شاء الله حرص على الطاعة والدين يجمع بينهم، لا تقول لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب قسم الفيء، قال رحمه الله أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن سهم ذي القربى لمن تراه، قال هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكيهم ويقضي عن غانمهم ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتاب الفيء والخمس لمن، الفيء لمن والخمس لمن، يقول رحمه الله حدثنا كتاب قسم الفيء، كتاب قسم الفيء، الفيء يقسم إذا غنم المسلمون فإنهم يقسمون الأموال إلى خمسة أقسام، أربعة توزع بين الجيش والخامس لله ولرسوله، أما الفيء الذي يفيء الله على رسوله بدون قتال فهذا للرسول خاص. نعم كما سيأتي. هارون بن عبد الله الحمال يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد، هارون يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن يزيد بن هرمز، عن يزيد بن هرمز قال حدثنا عن نجدة الحروري، عن نجدة الحروري، نجدة رئيس الخوارج، والحروري لأنهم سكان حرورة، حرورة في الموصل في العراق، في الموصل تسمى حرورة، ولهذا لما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تسألها هل تقضي المرأة الصلاة كما تقضي الصوم، قالت أحرورية أنت، لأنهم يتمسكون بالأشياء التي ما وردت في الكتاب والسنة، الخوارج يتمسكون بأشياء ما وردت في الكتاب والسنة ويكفرون اللي ما يلتزم بها، فقالت أحرورية أنت، يعني هل أنت من آل حرورة في الموصل، مدينة في الموصل تسمى حرورة، خرج منها الخوارج الذين يقاتلون علي رضي الله عنه في الكوفة، قاتلوه بين الكوفة والحرورة. الشاهد أن نجدة الحروري بعث إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول خمس هذا الفيء الخمس لمن؟ قال لنا، قال الخمس لنا، ولكن لما صار عمر خليفة أعطانا دون حقنا فمعناه، ولهذا لا تحل لنا الصدقة، بني هاشم بني المطلب لا تحل لهم الزكاة، ليش؟ لأن لهم الخمس، الخمس كثير، ما دام أن الله تعالى وتقدس فتح الجهاد في سبيل الله، وقال عليه الصلاة والسلام جعل رمحي رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذل على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. أول الحديث يقول وعدت بين يدي الساعة، وعدت بين يدي الساعة، يعني هو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، متى ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فالساعة قريبة، خلاص القيام الساعة قريبة، يقول بعدت بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني ما أكل إلا من الغنائم، ما أكل إلا من غنائم الكفار، وقاتلهم وأخذ أموالهم وبناتهم ونساءهم، وأبيع وأشتري في أموالهم ونساءهم، ونأكل من ما أخذناه بالسيف، جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغزو ولا يسكن السيف أبدا ما دام في الأرض كافر يقاتل الكفار، ورزقه السيف، رزقك الإنسان المسلم في السيف في ظل السيف، قاتل المشركين وخذ من أموالهم كل. فقال بني هاشم بني المطلب محرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ الناس يقول الرسول، وأغناهم الله بالخمس، أغناهم الله بالخمس، الخمس يأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام ويوزعه بين بني هاشم وبني المطلب لأنهم أولاد عم، لاصقين بمعنى الكلمة أولاد عم، وبني هاشم بني المطلب ملتصقين التصاق، الأخ لأخوه والعم لعمه ملتصقين، الرجال بالرجال والنساء بالنساء ملتصقين أولاد عم. فبني المطلب بني هاشم كأنهم عنصر واحد. فالشاهد أن نجدة قال لابن عباس من هو الخمس لمن؟ قال لنا، لنا نحن يا بني هاشم وبني المطلب. ولكن لما كان عمر رضي الله تعالى عنه خليفة منعنا بعض حقنا فرفضنا، فرفضنا كله، أعطانا ينكح الأي منا اللي ما يتزوج يزوجه، ويعطي الفقير ويعطي كله، لا أخذ الخمس كله ولا أخذ كله ما نبيه، يقول فرفضنا. فأخبر نجدة الحروري أن الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، لله ولرسوله ولذي القربى والمتامى، لله يعني يجعل في سبيل الله، يجعل اللي في حق الله يجعل يعني في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله فرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد. لكن الآن تحل لبني هاشم بن المطلب الزكاة، تحل لبني هاشم وبن المطلب. ليش؟ لأن ما في خمس، راح أخذ وين خمس؟ ما في قتال كفار ولا في غنائم ولا في شيء. فالآن إذا جاءك من بني هاشم يطلب الزكاة عطف، جاءك من بني المطلب الزكاة عطف، لأن حلت لهم انتهى خمس، إذا زال الخمس ما صار عندهم شيء، نعطيهم من الزكاة. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سامد القربى لمن هو؟ قال يزيد بن هرمز وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة كتبت إليه، كتبت تسألني عن سامد القربى لمن هو وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكه منا أيمنا ويحذي منه أعلنا ويقضي منه أنغارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس، قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا الزهري ومحمد بن علي، ومحمد بن علي قال حدثنا يزيد بن هرمز، يزيد بن هرمز أن الحروري نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن حق القربة لمن؟ قال ابن عباس لنا يا بني هاشم بن المطلب. يقول هرمز إنه هو الذي كتب كتاب ابن عباس جوابا على نجدة الحروري أن الخمس الفيء لنا ذي القربة، حق القربة موجود يقول في الخمس. فقال ولكن عمر رضي الله تعالى عنه لما صار خليفة منعنا هذا الحق، فلما منعنا بعضه رفضنا كله، رفضنا كله لأنه قال لنا أنكح أيمكم، الأيم من النساء أنكحها والأيم من الرجال أنكحه، الأيم يطلق على الرجل على الذكر والأنثى، فلان أيم يقول الله تعالى وتقدس وأنكحوا الأيام منكم، أنكحوهم يعني زوجوهم سواء كان ذكر أو أنثى، ولدك أيم ما عنده زوج زوجه، بنتك أيم ما عندها زوج زوجها، الأيم يطلق على الذكر والأنثى، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم. فكل إنسان ما عنده زوج فهو أيم، وكل امرأة ما عندها زوج فهي أيم، يطلق على الذكر والأنثى. فالشاهد أنه ينكح الأيم، عمر قال أنا أنكح الأيم منكم اللي ما عندها زوج واللي ما عنده زوج أزوجه، وأعطي العائل منكم الفقير وأعطي الغارم اللي غرم شيء أعطيه، وما عداه قلنا لا، وما أعطنا إياه كله نتملكه حق ذي القربة، أعطنا إياه كله ولا أخذ كله ما نبيه. يقول فرفضنا، فكتب لنجدة وهرمز هو اللي كتب أن المال حق ذي القربة لنا حنا يا بني هاشم وبني المطلب، لكن عمر أخذه وقال ما أعطيكم إلا كذا وكذا فرفضنا، وإلى الآن ما أخذنا. يقول ابن عباس نعم. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محبوب يعني موسى قال أنبأنا أبو إسحاق والفزاري عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه وقسم أبيك لك الخمس كله، وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين، وفيه حق الله وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما أكثر خصم أبيك يوم القيامة، فكيف ينجو من كثرت قسماؤه؟ وإظهارك المعازف والمزمار بدعة بالإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء. الله أكبر الله أكبر. مشهور النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب بن موسى. محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري واسمه إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل الظاهر. قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام. قال حدثنا قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد. قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى محمد بن الوليد. عمر بن الوليد. ليش؟ لأن عمر بن الوليد كتب لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول أنت توليت أموال بني أمية ومنعت بني أمية من حقوقهم وفعلت وفعلت يا عمر بن عبد العزيز. انظر الخليفة الراشد رضي الله عنه. قال فكتب إلى عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو أمير على بلد من البلدان، فقال له إنك أنت تقول كذا إدرنا قسم أبيك لست لقومك كله، إنك تريد قسم أبيك وليس لأبيك قسم، إنما هو واحد من المسلمين، يعني حتى لو كان خليفة ما له إلا سهم المسلمين بس، ما له حق يأخذ من أموال المسلمين شيء ولا من بيت المال شيء، هو واحد من المسلمين يأخذ سهم مثل ما يأخذ غيره من المسلمين لأنه هو الشعب واحد. نعم. وفيه حق الله وحق الرسول. المال فيه حق لله وحق للرسول عليه السلام وحق للقربة وحق لليتامى وحق للمساكين. كل بيت مال للمسلمين ففيه حقوق للمسلمين، في حق لبيت المال، في حق للمسلم، في حق للضعيف، في حق للأي متزوج، في حق للفقير، في حق للمسكين، في حق للغارم. بيت المال حقوقه كلها موجودة، ولكن على بعض الناس ما يعطي بعضهم يعطي. بعض الخلفاء كعمر رضي الله عنه قال لو كان إن حق بيك واحد من المسلمين، أنت كواحد من المسلمين فلو أني انتبهت لك وتنبأت لك لأتيت جبتيت شوشتك وجئت بك أنت وأمك ووضعتكم في البيت في بيت المال، بعتكم وجعلت ثمن، لأنه بن جاري هو، يعني بعتك أنت وأمك وجعلت ثمنكم في بيت المال. انظر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لهذا يهدده ولد الوليد عمر بن الوليد يهدده، لو مهدد قال أنت منعت بني أمية حقوقهم، قال أي حق لبني أمية؟ ما لبني أمية حق، بني أمية كالناس مثل الناس، بشر مثل الناس، يأخذون بيت المال كما يأخذ المسلمين منهم، كما يأخذ الفقير والمسكين، وحق الخليفة كحق واحد من المسلمين. وأنت ابن جاري لو تفرغت لك لأتيت بك وجزيت ناصيتك وجئت بك أنت وأمك وبعتكم في الرقيق ووضعت ثمنك في الأنظر لي ما يأخذ في الله لو متلائم، ما قال هذا قرابتي ولا هذا ولد عمي، لا، قال أخذك أنت وأمك وأجز ناصيتك وأبيعك في سوق الرقيق وأضع ثمنكم في بيت المال. هذا عمر بن عبد رضي الله تعالى عنه. قال أنه خلافته سنتين وقريب 6 أشهر أو أقل أو أكثر، يقول ابنة لأبيها في البر، في البر ابنة لأبيها، يا أبتي الآن مات عمر بن عبد. ليه؟ قالت شوف الذيب عدا على الغنم، قبل ما يأتي الذيب ما يأتي على الغنم، الآن شوف الذيب عدا على شاة. قال إنا لله وإنا مات عمر بن عبد. وما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة، وما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة، أبوك وجدك، يعني أبوك الوليد بن عبد الملك، ما أكثر خصماء في يوم القيامة، ومن كثرت خصماءه فالويل له. وإظهارك المعازف والمزمار بدعة، وإظهارك المعازف والأغاني والمزامير وغيرها والمغنيات والقينات والفنانين وما فنانين، هذا كله ستحاسب عليه، سحاسب عليه أبوك يوم القيامة. قال رحمه الله ولنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم رضي الله عنه حدثه أنه جاءه عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس حنين بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف، فقال يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى هاشم والمطلب شيئا واحدا. قال جبير بن مطعم ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله. عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا شعيب بن يحيى. شعيب بن يحيى قال حدثنا نافع بن يزيد. نافع بن يزيد قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب قال عن جبير بن مطعم. عن جبير بن مطعم يقول جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه انه اتى وعثمان بن عفان هم بني اميه، وبني اميه تتصل نسبها مع الرسول ببني عبد مناف، جميع قريش اللي في مكه يتصلون مع الرسول بن عبد مناف الجد الرابع. بن عبد مناف يجمع قريش كلها، ولهذا لما قال حسان سأهجو قريش وقال ما أتخلص أنا من قريش، قريش أنا منهم وهم مني، فكيف تخلصني منهم؟ كيف تهجو قريش وأنا منهم؟ قال والله لأسلنك ونسبك سل الشعرة من العجين. وصدق رضي الله عنه، سل نسب الرسول بن هاشم وسلهم سل العجين وهجى قريش بكاملها، وإن كان قريش يجمعها جد واحد يسمى عبد مناف. الشاهد من بني أمية وبني زهرة وبعادي وبنتام وكلهم يجمعهم مع الرسول عبد مناف. فأتى جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو الذي يقول أني أتيت يريد في بدر، في غزوة بدر أتى يريد أن يفك ولده من الأسر، ولده يفكه من الأسر بالمدينة، وأتى يفاديه. فلما يقول وصلت إلى باب المسجد الفجر وجدت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ الطور ويقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلقوا من غير خالق أم خلقوا أنفسهم. يقول والله صدع قلبي، رأيت صدري انشق عن قلبي، فأسلم رضي الله عنه ذلك الساعة، أسلم رضي الله عنه لأنه فهم المعنى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلق ما خلقهم الله أو خلقوا أنفسهم، خلقوا من خلقهم، خلقهم الله، أم خلقوا من غير تهديد وعيد على الكفار، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم هم يعني ما خلقهم الله أم خلقوا أنفسهم، ما خلق الله اللي خلقهم لا يقدر يخلقون. يقول فانصدع صدري ووجدت الإسلام وأتى برد الإسلام بقلب، فأسلم بعد صلاة الرسول. قال فكوا له أسيرا. يقول الرسول لمن عنده الأسير، قال فكوا لجبير بن مطعم أسيرا. يقول جبير أتيت أنا وعثمان بن عفان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نطلبه المساواة في بني هاشم وبني المطلب، فقال إن بني هاشم والمطلب سن واحد، بني هاشم وبني المطلب سن واحد، صحيح أن نجتمع إياكم بعبد مناف، لكن ما أنتم بعيد وعبد المطلب وبني هاشم، حتى يوم حصر أبو طالب حصر بالشعب هنا وصار يأكلون الفصي ويأكلون الكشور ويأكلون النوى يأكلون بني المطلب بني هاشم سوا مع أبي طالب، أنتم لا تحاربونا، فكيف تصيرون سوا؟ ما أنتم سوا، بني هاشم سن واحد، فرفض أن يعطيهم من الخمس ومن ذا حق القربة. نعم. قال رحمه الله قلنا محمد بن المثنى قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا فإنما نحن وهم منك بمنزلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام هو عثمان بن عفان، هم من بني أمية الاثنين، وبني المطلب بن هاشم هم أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله نحن بني عمكم مثل بني المطلب، أنتم يا بني هاشم ما ننكر فضلكم لأنك من بني هاشم، أنت من بني هاشم فلا ننكر فضل بني هاشم، لكن بني المطلب مثلنا نجتمع حنا وياهم بمناعب مناف اللي حنا وياكم بني المطلب بني هاشم نجتمع بعبد مناف الجد الرابع لك يا رسول الله. قال لا، بني المطلب بني هاشم سن واحد لا يتفرقان، وحصروا جميعا مع أبي طالب في الحصن، وكله خير أو شر فبني المطلب بني هاشم سوا، إن حصل قتل فبني هاشم من المطلب سوا، إن حصل جوع إن حصل شيء، حتى أن أبي طالب حصر في أفئهم إن حصر معه بني المطلب بني هاشم، وهو يقول ولما أبيتم كذبتم وكذبتم وبيت الله نبزى محمد يعني نتركه، نبزى محمد يعني نتركه، ولما نناظر دونه ونقاتله. قصيدة طويلة إلامية يناظر عن الرسول ويحامي دون الرسول في قصيدة طويلة إلامية معروفة موجودة في السيرة في كلام أبي طالب أنه حمى الرسول بنفسه وماله وبني طالب وبني هاشم، حصره إياهم حتى أكلوا وكتب بينهم وثيقة بين قريش أنهم لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا حصروهم في الأكل والشرب وغيره حتى أكلوا الفصي وأكلوا الجلوخ، فبني المطلب بني هاشم سن واحد لا يتفرقان، فرفض أن يعطي بني عبد المناف وبني أمية وبني عدي وبني تيم وغيرهم من قبائل قريش، رفض إلا بني المطلب بني هاشم سواء. حتى الصدقة تحرم على بني هاشم والمطلب سوا. قال رحمه الله ولنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق والفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة البائلي رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرمة من جنب بعير فقال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم. قال أبو عبد الرحمن اسم أبي سلام ممطور وحبشي واسم أبي أمامة سدي بن عجلان والله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب بن موسى محبوب بن المنذر قال قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش إبراهيم بن عبد الرحمن بن عياش قال حدثنا سليمان بن موسى سليمان بن موسى قال عن مكحول عن مكحول بن الهمداني قال عن أبي سلام عن أبي سلام ممطور الحبشي قال حدثنا أبو أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي اسمه سدي بن عجلان لأن أبو أمامة دائم يسمى أما يقال الباهلي أو يقال أبو أمامة لحن في المقيس أما أبو أمامة الأكبر فهو إياس بن ثعلبة هذا البلوي حليف الأنصار فهذا يقال أبو أمامة يترك يطلق لكنه معروف أنه زيادة بن خالد إياس بن ثعلبة البلوي. يقول أبو أمامة حدثنا عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير. يقول عبادة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قسم أموال هوازن وجاء الناس يجرون رداء فجاء على ناقة قد سلخت جلدها الحيوانات كلها إذا تم عليها سنة سلخت جلودها الفوقانية وطلعت بجلد جديد فالناقة كذلك تسلخ الوبر من جلدها فأتى وأخذ وبرة شعرة من جلد الناقة وقال والله لو كان عندي مثل هذه ما منعته منك ولو مثل هالشعرات الوبرة هذه الوبرة لو مثلها عندي لكم مال لا قسمته بينكم ولا تجدوني بخيلا لا ما يبقى عليه الصلاة والسلام وقسمه هو الحق لأنه بوحي من الله. نعم. لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر إلا الخمس والخمس مردود عليكم. يقول لا يحل لي مما أفاء الله عليكم أربعة الخماس لكم أربعة من الذي لكم من الخمس والخمس هو الذي لي بعده مردود عليكم الخمس الخمس هو لله ورسوله ولذي القربى وهو مردود عليكم صح. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال إنه ليس لي من الفي شيء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن يزيد عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم هوازن في حنين أموال هوازن وثقيف وغيرهم من بني عمرو بن عوف قسم الأموال بين الناس جاءوا يطالبونه حتى ان واحد جرى رداءه او ان الغصن جرى رداءه من كثر من الزحام يطالبونه يقسم بينهم فمر على ناقه قد سلخت جلدها فاخذ وبره من شعرها وقال بين اصبعيه كذا اخذ الوبره بين اصبعيه وقال والله لو عندي مثل هذه لا قسمته بينكم الا الاموال اعطيتكم اياه وليس لي الا الخمس والخمس مردود عليكم ايضا ليس لي الا الخمس والخمس مردود عليكم لكن هل يقنع الناس هل يقنع الناس نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله ولنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمري عن ابن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب المسلمون عليهم بخير ولا ركاب فكان ينفق على نفسه من عقود سنة وما بقي جعله في القراء والسلاح عدة في سبيل الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا الزهري قال عن مالك بن أوس بن الحدثان قال عن عمر رضي الله تعالى عنه أن أموال بني النضير وبني قينقاع وبني الحارث من اليهود أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أدخل الرعب في قلوبهم وصاروا يهدمون حصونهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فصار كله في الحدائق والنخيل والزروع والبيوت اللي تركوها كلها صارت في لله ولرسوله، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ما قاتلتموهم ولا أوجفتم عليهم، ولكن الله أدخل الرعب في قلوبهم، لما حصر الرسول عليهم يحاصرهم يصار الروح في قلوبهم، فجلوا عن بلادهم بدون قتال بدون شيء، فأفاء الله هذه الأموال كلها وصارت لرسوله في يقسمها بين المسلمين كراع أما سلاح وإلا بعارين وإلا خيل، هذا فعله، وإلا للفقراء من المسلمين معنا. وكان ينفق على نفسه قوت سنة، وكان ينفق يدخر على نفسه قوت سنة عليه الصلاة له لزوجاته قوت سنة ينفق على نفسه عليه الصلاة والسلام من هذا الفي اللي أفاءه الله عليه، ينسك قوت سنة وينفق على نفسه قوت سنة، يعني يأخذ من النخل ويعطي زوجاته، يأخذ من الزرع ويعطي زوجاته. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق والفزاري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته ومما ترك من خمس خيبر. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب بن موسى، محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير، عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي بكر الصديق بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام أتت إلى أبي بكر الصديق تطلبه ميراثها من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني عطني المال، عطني حقي من أبي، أنا لي حقي من أبي، عطني حقي من أبي، لي النص من ماله. فقال أبو بكر الصديق: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة للمسلمين ما يورث، ما هو مثل الناس، ما هو مثل البشر ولا هو مثل الناس، هذا نبي، والأنبياء لا يورثون، يورثون الكتاب والسنة، يورثون الدين العلم. فقال أبو بكر: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فغضبت عليه ولم تبايعه، غضبت فاطمة، يعني ما قنعت بكلامه، وإن كان صادق رضي الله عنه أرضاه، صادق الحديث موجود، والرسول قال هذا: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من أموال صدقة للمسلمين، ما له، لأنه هو مثل الناس يورث ميراث الدنيا، لأنه ما صاحب الدنيا، ما ترك ترك العلم وترك الدين وترك الشريعة، أما الأموال فهي صدقة للمسلمين، ما تركه وراءه فهو صدقة للمسلمين، حتى عبيده ومملكه ومن النساء والرجال حررهم قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، كل عبيده الذكور وكل ما عنده وما عنده إلا ماريا وحررها ولدها إبراهيم، لما ولدت إبراهيم حررها ولدها ماريا، أما الذكور فحرر قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا أنه ما ترك شيء من المال، ما ترك شيء، لكن أبو بكر قال: هي تطالب الفي الذي من فيء من الخمس وتطالب بحق الرسول من خيبر. قال الرسول: قال ما تركنا صدقة، معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، فالخمس اللي في خيبر يقسم على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ونعطيك إذا كنت فقيرة. فرفضت عيت إلا يعطيها حقها بيدها. قال رحمه الله: ولنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أطى في قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال: خمس الله وخمس رسوله واحد، فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. نقول النسائي رضي الله عنه حدثنا عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب بن موسى، محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا زايدة، زايدة قال عن عبد الملك بن أبي سليمان، عبد الملك بن أبي سليمان قال عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح قال في قوله عز وجل: واعلموا أنما في تفسير قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذو القربى. يفسر قول لله وللرسول أنه واحد، يعني أن لله هو للرسول، لأن الله تعالى وتقدس جعل حقه حق للرسول، جعل الحق الله وحق الرسول واحد، فالذي لله يصرف في فيء المسلمين في مصالح المسلمين مثل ما هو للرسول. حق الله وحق الرسول واحد، يصرف على المسلمين على فقرائهم على مساكينهم، يزوج منه الأيم ويعطى منه الغارم وينفق على العائل وغيره، ينفق حق الله وحق الرسول واحد. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق البزاري عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد عن قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال: هذا مفاتيح كلام الدنيا والآخرة لله. قال: اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهم الرسول وسهم ذي القربى. فقال قائل: سهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة بعده. فقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا سفيان بن ثوري قال حدثنا قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد عن قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذو القربى إلى آخر الآية. فقال: نعم، هذا مفاتيح كلام الدنيا والآخرة. قال: هذا مفاتيح كلام لوجه الله ولله، ينفق حق الله وحق الرسول في الطرق اللي هي من وجه الله وتؤدي إلى الجنة وترضي رب العالمين تعالى وتقدس. جميع حق الله الذي سمي أنه حق الله وحق الرسول فإنها تصرف في مصالح المسلمين وفي الدماء غرامة، وتنفق في الأيم، وتنفق مثلا في الذي أتى إلى هنا وانقطع ماله وصيلة ببلاده، وتنفق كذا إلى آخره. فالشاهد أن كما ذكر ربنا تعالى وتقدس مصارف الزكاة الثمانية، كذلك الخمس صار ذكر مصرفه أنه لله وللرسول الأول، ثم لذي القربى واليتامى والمساكين، فيصرف في هؤلاء الذي ذكرهم الله في سورة الأمثال. نعم. قال: هذا مفاتيح كلام الله. يقول: هذا مفاتيح كلام الله، يعني أن الله بدأ بنفسه ثم برسول ثم بذي القربى واليتامى والمساكين، معنى له ملك الدنيا والآخرة. نعم. قال: اختلفوا في هذين السهمين. يقول: اختلفوا في هذين السهمين اللي هو لله ولرسول ولذي القربى، يصرف فين؟ فين يصرف؟ الذي حق الله وحق الرسول وكذلك حق ذي القربى، فين يصرف؟ اختلف الناس، اجتمع الناس في خلافة أبي بكر وخلافة عمر على أنه يصرف في ذي القربى والمساكين والعامل وغيرهم، يصرف في الخيل والعدة، وأنه يصرف في الخيل، يعني يصرف منه، ما كله يصرف في الخيل والعدة. نعم، يشترى به الخيل لأن الخيل عز للمسلمين، ويشترى به الكراع وهو السلاح، الرماح والسيوف والنبل، يشترى السلاح الذي ينكي بالعدو، ويشترى الخيل التي يغزى بها على الكفار، يغزو بها المسلمين على الكفار، فيعز المسلمين بالخيل إذا كثرت، ويعز المسلمين بالكراع إذا كثر من رماح وسيوف ونبل، يعز المسلمون بهذا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن موسى بن أبي عائشة قال سعد يحيى بن الجزار نادي الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: قلت: كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس؟ قال: خمس الخمس. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال: سألت يحيى بن الجزار عن تفسير هذه الآية، وله كتاب يحيى بن الجزار تفسير. قال: سألت عن هذه الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: نعم. قال: قلت: كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس؟ قال: قلت: كم كان للنبي حظ النبي من الخمس؟ قال: قال: خمس الخمس، يعني حظ النبي من هذه الأسهم خمس الخمس عليه الصلاة والسلام، يعني ما أنما علمتم بأن خمسه لله وللرسول ذي القربى واليتامى، خمس الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن مطرف قال: سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فقال: أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي فغرة تختار من أي شيء شاء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب بن موسى قال عن أبي إسحاق الفزاري قال حدثنا مطرف بن الشخير قال قال سئل الشعبي عن سهم النبي، يقول سئل الشعبي عامر بن شراحيل عن سهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذي القربة، عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفية، عن سهم النبي عليه الصلاة والسلام وصفية. فقال الشعبي إن سهم النبي كغيره، مثل الناس ياخذ سهم، مثل الناس سهمه سهم الواحد غيره واحد، لكن الصفي لا، الصفي يختار ما شاء من الغنائم، يختار إن شاء إن كان جارية يأخذ جارية، اختار اختيار يأخذها صفيا له، وإن كان حديقة وإن كان فرس وإن كان يختار من الغنائم شيء يسمى الصفي، أما جارية يختار جارية، أما فرس يختار الفرس، أما مثل حدائق يختار حديقة، يختار اللي هو يبي يسمى الصفي للرسول عليه الصلاة والسلام خاص. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبانا أبو إسحاق قال أنبانا أبو إسحاق عن سعيد الجريري أن يزيد بن الشقير قال بينا أنا مع مطرف بن في المربد إذ دخل رجل معه قطعة دم قال قطعة دم قال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحد منكم يقرأ؟ قال قلت أنا أقرأ، فإذا فيها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن عقيش أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين وقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا الفزاري قال حدثنا سعيد الجريري قال عن يزيد بن الشخير عن مطرف أنه بينما أنا مع مطرف بالمربد دخل علينا رجل معه جلد أذن مدبوغ جلد لين مرة مكتوب فيه كتابة الكوفي من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بني زهير من بني أريقش عندنا، وعندك أقيش زهير بن أقيش عندك نعم. عندنا في السيرة أريقش أو أريقش أو قريب من الكلمة هذه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أنه إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارق المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله. يقول أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله وأقروا بالخمس للمسلمين وصلوا الصلاة وأدوا الزكاة وأدوا الخمس من أموالهم فإنهم في أمان الله ورسوله. هذا ما في الجلد أمان لهذا الرجل الذي هو من قيس أو قريش. نعم. الشاهد منه أنه قرب الخمس للرسول، خمس الرسول أقر به والصفي أقر به، هذا شاهد الحديث أنهم لازم يكررون إذا أخذوا جاهد المشركين وأخذوا الأسهم يجعلون خمس للرسول ويجعلون صفي للرسول، هذا شاهد الحديث أن لازم نقر بالخمس للرسول عليه الصلاة والسلام ونقر له بالصفي، والصفي يختار من المغانم أي شيء قبل تقسم الغنم، يختار ما شاء، يبي جارية يأخذ جارية، يبي فرس يأخذ فرس، يبي حديقة يأخذ حديقة، يبي ناقة يأخذ ناقة، اللي يريد يبي بندق أو سحب يأخذه، هذا صفي للرسول خاص وله الخمس أيضا. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال أنبأنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن شريك عن خسيف عن مجاهد قال الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وسلم قرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك. قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناؤه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله عز وجل لله ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله عز وجل، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساخ الناس، والله تعالى أعلم. وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة وهو السهم الذي لله عز وجل، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري الكراع منه والسلاح ويعطي منه من رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن. وسهم لذي القربى وهم من هاشم بن المطلب بينهم الغني منهم والفقير، وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني فاليتامى ومن السبيل، وهو أشبه القولين بالصواب عندي، والله تعالى أعلم. والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء، لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض، ولا خلافا تنعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيهم سواء إذا كانوا يحصون. فهكذا كل شيء سير لبني فلان أنه بينهم بالسوية، إلا أن يبين ذلك الآمر به، والله ولي التوفيق. وسهم لليتامى من المسلمين، وسهم للمساكين من المسلمين، وسهم لابن السبيل من المسلمين، ولا يقى أحد منهم سهم مسكين وسهم ابن السبيل، وقيل له خذ أيهما شئت. والأربعة أخماس قسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا البزاري قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا قصيف بن عبد الرحمن قال حدثنا مجاهد بن جبر قال الخمس الذي لله للرسول. قال مجاهد يفسر لنا الآية، يقول الخمس الذي لله هو لله للرسول كان للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته. يقول كان الخمس الذي لله وللرسول كان لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن القرابة خفوا بسهم من الخمس، فسهم لله وسهم للرسول وسهم لذو القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وابن السبيل، هذا كله سهام بينها الله في الآية هذه. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فلا يمكن نأخذ سهم هذول نعطي هذول إلا إذا انقرضوا، فلا يمكن يتعدى هذا على هذا إلا إذا انقرض هذا الذي موقوف عليه من الوقف أو غيره. نعم. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، ولذي قرابته خمس الخمس. وكان للنبي خمس الخمس، ولذي قرابته خمس الخمس، ولليتامى خمس الخمس، وللمساكين خمس الخمس، ولابن السبيل خمس الخمس. هذا خمسة أخماس، هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، قسم الغنائم إلى هذه الخمس، قسم إلى خمسة أخماس، واحد للرسول عليه الصلاة والسلام، واحد لله، ويجتمع حق الله وحق الرسول، والباقي لذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا غير الصفي، الصفي غير الصفي كما فسرنا. قال أبو عبد الرحمن قال الله عز وجل ثناء، واعلموا أن ما غنمتم من شيء، وقوله عز وجل لله ابتداء كلامه، لأن الأشياء كلها لله عز وجل. يقول قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، بدأ بنفسه تعالى وتقدس تشريفا وتكريما لذكر الآية، وإلا فالملك كله ملكه تعالى وتقدس، كل الملك كل الدنيا والآخرة ملكه تعالى وتقدس، لكن العلماء يرون أن الله قرن نفسه بالرسول عليه الصلاة والسلام ليكون الحقين حق واحد، فيقسم الرسول حق الله وحقه سواء، يقسمه على أما ذي القربة فلهم خمس، واليتامى خمس، والمساكين خمس، مفرقين معه. وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعله في الكعبة. يقول القائل قال أنه يؤخذ من الغنيمة اللي حق الله ويجعل في الكعبة، هذا ما سمعنا به شيء ولا رأينا في الكعبة شيء إلا اللي يهدى لها، يهدى للكعبة مثلا ذهب، يهدى للكعبة أشياء من الملابس، يهدى للكعبة أشياء من المباخر والعود والطيب، هذا يهدى هدية. أما خمس الخمس الذي هو لله يعطى الكعبة، هذا قول بعض العلماء، لكن ما رأينا شيء يعطى في أيام الجهاد. وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري القراع منه. سهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى إلى الإمام، يصير للإمام سهم النبي، يصير للإمام، يصير ينفقه على الخيل وعلى السلاح. ويعطي منه من رأى فيهم غناء ومن فعل للإسلام، ويعطي منه من رأى فيهم غناء للإسلام والمسلمين، ويزوج مثلا محتاج، وينظر الفقير المحتاج ما له حق يعطيه وإلى آخر. ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن، ويعطي أهل الحديث والعلم والفقه المحتاجين، وزع بينهم أموال المسلمين، المال الذي هو حق الرسول عليه الصلاة، حق ذو القربى وحق المساكين يعطيهم منهم. عاد السؤال هنا، لو أن إنسان أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين أو لذوي القربى، قال يجتمع الذكر؟ تقول نعم، كل وصية وكل عطية، العطية للشخص اللي أعطى اختصه، إلا إذا قال هذه هذا البيت أو هذه الحديقة لبني فلان، فهو يجتمع الذكر والأنثى، ما يمزق أحد على أحد. وإذا قال أوصي لبنية، أوصي لأولادي بكذا وكذا، اجتمع الذكر والأنثى، ولا يمكن أن يأتي اللي بعدهم حتى يموت هذا القرن، القرن الموجود يموت يبدا ثم يدخل اللي بعده وهكذا. هذا قال وصيتي هذه لأولادي ثم أولادهم ثم أولاد، فإذا رتب ثم لا يمكن يأتي من بعد من تحت يشارك اللي فوق حتى يفنى اللي فوق نهائيا. والأربعة الأخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال، حضر الوقعة من المسلمين، وإذا كان ما في قتال ولا في جهاد فإن يذهب ما في خمس اليوم. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن أيوب عن إكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: يا لباس علي رضي الله عنهما إلى عمر رضي الله عنه يقتسمان، فقال لباس اقض بيني وبين هذا، فقال الناس افسل بينهما، فقال عمر لا افسل بينهما، قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال فقال الزهري ولي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من قوت علي وجعل سائره سبيله سبيل المال، ثم ولي أبو بكر بعده، ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يليهما بالذي وليهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به، فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما. ثم أتياني يقول هذا اقسم لي بنصيبي من ابن أخي، ويقول هذا اقسم لي نصيبي من امرأتي، وإن شاء أن أدفعها إليهما على أن يليهما بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به دفعتها إليهما، وإن أبيا كفيا ذلك. ثم قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل، هذا لهؤلاء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، هذه لهؤلاء، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدك كذا وكذا، فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين من السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، أو قال حق إلا بعد من تكون من أرقائكم، ولكن عشت إن شاء الله، ولئن عشت إن شاء الله ليلين على كل مسلم حقه، أو قال حظه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا إكرمة بن خالد قال حدثنا مالك بن أوس بن حدثان بن عمر نعم قال جعل عباس وعلي إلى عمر يختصمان. يقول بن الحدثان: جعل عباس وعلي يختصمان في شيء كان عند الرسول للرسول، فقال لعمر: أعطنا إياه يا عمر، لأن كان أبو بكر يليه ثم عمر كان يليه، فجاءوا إليه قال: ما كان للرسول عليه الصلاة والسلام، أعطنا إياه، أنا عم الرسول لي النصف، وعلي يقول أنا معي زوجته لها النصف، فهذا نص وهذا نص، هذا الميراث، أعطنا إياه يا عمر. يقول أنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسمه في نزل القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويقسمه في الصدقات الثمانية، ويقسمه في من جاء غارما أو جاء كذا وكذا. أما الآن فإن اتفقتما الاثنين على أن تلي هذه الأموال التي كانت بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بيد أبي بكر ثم الآن بيدي أنا، تعطياني عهدا وميثاق أنكما تعملان بها كما كان يعمل الرسول وأبو بكر وأنا في أول خلافته، فأنا أعطيتكم هذه الاثنين، أنت العم لك النصف وفاطمة لها النصف كابنته أعطيتكما، وإن أبيتما أن تقيما على ما كان عليه الرسول وأبي بكر وأنا فأنا معكم إياها مال. وعطاهم إياه. أتوا أربعة من الصحابة يشفعون للعباس وعلي، وقالوا يا أمير المؤمنين ادفع لهم انظر، فدفع إليهم فجاءوا يختصمون مرة ثانية. هذا يقول ما أريد أنه يشركني، هذا يقول ما أريد أنه يشركني، فلا دفعت فيه وأنتم متصابيين وكل واحد يطلب حقه، الآن ردوها علي أنا اللي أقيم فيها، ما أعطيك إياها ردوها علي، إلى آخر القصة. القصة موجودة. نعم. قالوا الذين في آخر الآية والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس ولم يبقى أحد من المسلمين. والأول المهاجرين والأنصار، ثم جاء الذين جاءوا من بعدهم. أول المهاجرين جاءوا فقراء فشردوا من أموالهم وبيوتهم، ثم أووا إلى الأنصار الذين آووا ونصروا، ثم جاء أناس من بعدهم أيضا لهم الحق في بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين للمسلمين، لا شك في هذا، بيت مال المسلمين للمسلمين، لحظة الحاضرين والغائبين كل له حق، حتى في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات لهم حق في بيت مال المسلمين. فعمر رضي الله عنه أعطاها العباس وأعطاها علي، ثم تخاصما، ثم ارتجعها منهم لأنهم ما قاموا بما يريد، قاموا يتخاصمون، ارتجعها منهم. قال لئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه أو قال حقه. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه لئن عشت إن شاء الله ليصلن كل ذي حق حقه، كل شخص يصل حقه وهو في بيته. يقول عمر لئن عشت ليصلن كل ذي حق حقه من بيت مال المسلمين، ويا ليت أن الحكومة مغنيها الله تعالى وتقدس أن تجعل لجان وتوزع بيت المال على بيوت الأهل، وهذا وراها سرب وهذا وراه سرب، وهذا بيوتهم يجعل لجان توزع هذا ليعز الإسلام والمسلمين ويطول عمر ولي الأمر إذا مشاهده. لأما الحكومة غنية لله الحمد وتوزع الأموال على الفقراء والمساكين من الشعب، تأتي هذا حق وهذا حق وهذا حقه، يعتز الإسلام والمسلمين وتتمكن الدولة من الاستقرار، ولا يمكن أن يهزها أحد، لا يمكن، إذا قامت بهذا لا يمكن أن يهزها أحد. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم من أرادنا بسوء فاشغله بنفسه، وفناه بما شئت وأنت السميع العليم، اللهم إن ندرأ بك في نحره ونعوذ بك الله من شره، اللهم صل على محمد وعلى آله. يمكن بكرة ما أحضر يا أخواني، بكرة خميس يمكن ما أحضر لأنه كلفني اليوم ما جيت إلا والأذان يذن.